الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب الربا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا بعض المسائل المتعلقة ببيع الثمار بعضها ببعض، وبيان ما يدخل في الربا من ذلك وما لا يدخل. وقد روى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على تبين الحق لأجل أن تكون معاملاتهم سليمة، ليس فيها خلل وليس فيها شيء من أوجه الربا والغرر. ومن ضمن الأسئلة التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها شراء الرطب بالتمر. الرطب هو الطري من التمر، فالرطب إذا كان رطبا، والتمر إذا كان يابسا. إذا يبس في أصوله سمي تمرا، إذا جف ثمر النخل يسمى تمرا، وإذا كان يانعا رطبا يسمى رطبا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا هذا السؤال: إنسان عنده تمر 3 كيلو من التمر، يريد أن يشتري بها 3 كيلو من الرطب، لأنه وقت جني التمر الناس يحبون أن يأكلوا رطبا، يرغبون أن يأكلوا رطبا لا يأكلوا تمرا. وقد يكون الإنسان عنده تمر من العام الماضي، فهو يريد أن يبيعه على صاحب الرطب ويأخذ منه رطبا. النبي صلى الله عليه وسلم سأل هؤلاء الذين سألوه: هل الرطب ينقص إذا يبس؟ يعني إذا صار 3 كيلو رطب، إذا يبست هل هي تبقى على وزنها 3 كيلو؟ أم أنها تنقص 3 كيلو إلا 4.5 كيلو؟ قالوا: نعم تنقص. أو هل إذا كانت 3 أعصع رطبا أو حبا رطبا أو عنبا ثم صارت حبا يابسا أو زبيبا، هل تبقى على ما هي عليه أو أنها تضمر ويصغر حجمها وتصير 2.5 صاع أو نحو ذلك؟ فقالوا إنها تنقص، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن هذا ربا. انتبهت إلى هذه المسألة، مسألة بسيطة يعني حاجة يتساءل فيها الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن هذا باب من أبواب الربا. فبيع الشيء بجنسه لا بد أن يكون متماثلا ويكون أيضا فيه التقابض في مجلس العقد. فإذا بيع رطب بتمر فإنه وإن كان ظاهره التساوي لكنه في الحقيقة ليس كذلك، لأن الرطب إذا يبس ضمر وصغر حجمه وقل وزنه، فلا يصلح أن يباع بجنسه مما هو جاف وهذا رب، بل لا بد من التساوي. النبي صلى الله عليه وسلم سأل هؤلاء أينقص الرطب إذا يبس، سألهم وهو يعلم أنه ينقص، لكنه أراد أن يبين لهم العلة بالمنع وهي عدم التساوي، ويريد أن يستنطقهم بما يعرفون ويدركونهم حتى يكونوا على بينة ومعرفة من أن هذا النوع من المعاملات لا يصلح لعدم تحقق التساوي بين أجزائه، وعدم المساواة يعتبر تفاضلا، والتفاضل باب من أبواب الربا المحرمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاره بالكاره، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. ثم ساق المؤلف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديثا قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف، ولكن الحديث تلقته الأمة بالقبول وأجمع العلماء على ما يدل عليه من معنى، وهو بيع الدين بالدين. الدين هو المال الذي في الذمة، والمال الذي في الذمة لا يجوز بيعه دينا، وإنما يكون هذا من باب الأمور غير المقدور على تسليمها. أما بيعه نقدا كما لو كان إنسان مثلا مدين دين سلم 100 كيلو أو 10,000 كيلو من التمر أو القمح، فباعها لشخص بثمن حال استلمه في مجلس العقد، فإن هذا لا بأس به، وصفة السلم أن يدفع الإنسان مثلا مبلغا من المال 10,000 ريال لمزارع أو صاحب بستان على أنه قيمة لمثلا 20,000 كيلو من التمر يستلمها عند الجن، فإذا أن دافع هذه النقود والذي ينتظر حقه وهو الثمر من زرع أو قمح باعها على شخص آخر بسعر حال استلمه، فإن هذا قال العلماء إنه لا بأس به. أما بيعه دينا بثمن مؤجل فإن هذا هو الممنوع، أن يبيعه بثمن مؤجل فإن هذا هو الذي ورد النهي عنه في هذا الحديث، وهو بيع الكالئ للكالئ، والكالئ بمعنى التأخر، مأخوذ من قولهم كلأه إذا أخره، وكلأ الدين بمعنى أخره وأجله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ للكالئ، أي عن بيع الدين بالدين، لأنه مجال للخصام والنزاع، ولأن هذا أيضا نوع من بيع ما في الذمة بما في الذمة، ولم يستلم البائع ولا المشتري شيئا. وهذا باب من الأبواب التي تفضي إلى الغرر والخصام. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاعتياض عن الدين بغيره ولو كان دين سلم جائز عند مالك، ورواية عن أحمد. ثم قال: الذي عليه جمهور العلماء أنه يجوز بيع الدين ممن هو عليه، لكن إن باعه بما لا يباع به نسيئة اشترط الحلول والقبض. فإذا بيع على إنسان آخر فلا بد فيه من الحلول والتقابض في مجلس العقد. نكتفي بهذا لتحد الفصل للإجابة على بعض الأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويذل اليهود وأعوانهم وسائر أعداء الملة والدين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: يكون لأحدهم قيمة تعويض عند إحدى الإدارات ولا يتمكن من الحصول عليه، ثم يأتي آخر يقول له: تبيع الخمسة مليون التي لك بأربعة مليون، كيف هذه المعاملة؟ هذه المعاملة معاملة باطلة، ولا يجوز مثل هذا العمل، لأنه باع نقودا له عند فلان بنقود يستلمها الآن أقل منها، وهذا هو عين الربا. فمثل هذه المعاملات تعتبر من المعاملة الربوية المحضة، والتي تعتبر من الأعمال الباطلة، ولا يجوز للإنسان أن يتعامل فيها، وهي من الكبائر. يقول: هل يدخل في الربا مثلا أن يأتيك ضيوف وليس عندك طعام، ثم تأخذ من جارك صاعا من الأرز بصاعين من الشعير؟ إذا كان هذا تقابض، سلمته صاعين الشعير وأخذت منه صاعا من أرز، فهذا لا إشكال فيه، جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. أما أن تأخذ منه أرز ولا ترد عليه الشعير إلا بعد يوم أو يومين، فهذا يدخل في باب الربا، هذا إذا كان بيع. أما لو أنك أخذت منه قرضا، مثلا أخذت منه صاعا من الأرز على أن تردها له على سبيل الاقتراض، فهذا لا بأس به، تردها له أرز بعد يوم أو يومين أو أسبوع. هذا سائل يسأل يقول: إنه يوجد عند بعض الناس في هذا الشهر اعتقاد بأن له فضيلة، فهل لهذا المعنى أصل في الشريعة؟ هذا الشهر شهر ربيع الأول كغير من بقية الشهور، ليس من الأشهر الحرم، وليس من أشهر الحج، وليس من أشهر الصيام، وإنما هو كغيره من سائر الشهور. وبعض الناس يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من هذا الشهر، شهر ربيع الأول، والتحقيق أنه لم يولد في هذا الشهر يقينا، وإنما قيل في شهر ربيع الثاني، وقيل في رجب، وقيل في رمضان. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن العبرة في تفضيل الأزمنة إنما هو الاستناد على الدليل الشرعي الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فضل يوم الاثنين أنه يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، وهذا دليل على فضل يوم الاثنين لا على فضل اليوم 12 للربيع. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم الاثنين لأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، قال: وأحب أن يعرض عملي فيه وأنا صائم. وأما تخصيص 12 من ربيع الأول بعبادة من عمرة أو قيام أو صلاة أو موائد أو ما يجرؤ عليه بعض الناس ويسميه عيد، فهذه كلها من الأمور المبتدعة والأعمال الباطلة التي ليس لها أصل في ديننا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يأتنا باحتفال في 12 من ربيع الأول، ونهانا أن نحدث في الدين ما ليس منه، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود على صاحبه وغير مقبول ويعتبر مبتدعا. وقال: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونحن إذا تأملنا سبب وجود مثل هذه البدعة وجدنا أن من شاءها نصراني، حيث أن أحد الحكام في القرن الخامس الهجري، يعني بعد مضي أكثر من 400 سنة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النصارى يحتفلون بعيد ميلاد عيسى عليه السلام، فقال: نحن نريد أن نعمل مثلكم. يريد أن يقلد كما هي حال بعض الناس في هذا الزمن، إذا رأى الكفار على أمر ظن أن ما هم عليه هو الأحسن، فأقام مائدة ضخمة كلفت 1,000,000 دينار. فبعد ذلك شاع خبرها وانتشر عند الناس، وتبنى هذا وسعى في رواجه بعض الحكام أهل البدع والعقائد الفاسدة، ممن يدعون بالعبيديين ونحوهم، ممن أساءوا إلى الإسلام في كثير من الأمور، ومنها هذه المسألة. فانتشرت البدع في زمنهم وتبنوها، وانقلبت المعايير عندهم، وصارت السنة بدعة والبدعة سنة، ولا تزال آثارها إلى الآن في عدد من أرجاء الإسلام. ولكن العاقل إذا أراد أن يتعبد لله فإن عليه أن يرجع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان فيها عمله، وما لم يكن فلا داعي لعمله، وإنما عليه أن يتركه، لأن الإنسان الذي يتعبد لربه يريد الثواب والأجر. فإذا كان يريد أن يخسر أموالا ويبذل جهودا والنتيجة عكسية، ضرر عليه، هذا ليس من شأن العقلاء. فينبغي على الناس أن ينتبهوا لهذه المسألة، وأن يجتهدوا في التعبد لله بما شرعه الله مما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. والأعمال كثيرة، والسنن والمندوبات كثيرة، فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيلها. والملاحظ أن كثيرا ممن يهتمون بمثل هذه البدع أنهم يتركون السنن، وقد ورد أنه ما أحيت بدعة إلا وأمت في مقابلها سنة، فلا يجتمع الحق والباطل. فينبغي للناس أن يدركوا هذه الأمور ونحوها مما يروج له الجهال ومن في حكمهم يظنون بذلك أنهم يحسنون صنعا وأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العمل، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحبه هو الذي يتبعه لا الذي يخالفه. وقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يريد محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يكون ملتزما بشرع الله، أما أن يكون مغالطا ومخادعا ومخالفا فإن هذا اللائق به هو أن يكون من حزب الشيطان وليس ممن يحبهم الله أو يحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن غاية المحب أن يعمل ما يرتاح ويحبه محبوبه لا يخالف محبوبه، لأن المخالفة تعني الإيذاء والمحبة تعني المتابعة والانقياد. ولهذا كان في معنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وكان في معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادتك لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. أما أن تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تخالفه فأنت بهذا تعاند وأنت بهذا غير موال وغير محب. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويجنبنا الفتن. يقول: ما حكم من أتم عمرة في رمضان وقبل أن ينوي السفر والعودة إلى بلاده نوى عمرة ثانية وأحرم إلا أنه ذهب للفندق للإفطار عند المغرب وبعد الإفطار أحس بإرهاق شديد فلم يطف وسافر؟ نقول: هذا لا يزال محرم وعليه أن يرجع يكمل عمرته، وعليه فدية للمحظورات التي عملها من لبس المخيط إن كان رجلا وتغطية الرأس، وكذلك استعمال الطيب أو الأخذ من الشعر أو الأظافر، وإن كان جامع زوجته فإنها تفسد العمرة وعليه إتمامها وعليه قضاؤها وعليه ذبح شاة، لأن الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فالإنسان الذي يتلبس بالعمرة أو بالحج يلزمه أن يتمه، إلا إذا كان اشترط في إحرامه أن أحل حيث حبستني وحبس حبسا صحيحا، هذا لم يحبس فهذا يتحلل ولا شيء عليه، لكن مثل سؤال السائل هذا لم يحصل له حبس، إنما أحب النوم وأراد أن يرتاح وأراد أن يسافر ولا يكمل عمرته، فهذا نوع من العبث والاستهتار بالأحكام الشرعية وهذا لا يجوز. هذا أيضا يسأل يقول: ما حكم من خرج منه بدون قصد ريح أثناء الطواف ولجهله بالحكم أتم الطواف والسعي ثم تحلل وتمتع وذبح هدي التمتع وحج بعد ذلك وبعد سفره قرأ أن الطواف كالصلاة فما الحكم في إكماله الطواف دون وضوء جهلا؟ على كل حال هذا بالنسبة لوضعه طوافه غير صحيح، وحينئذ سعيه غير صحيح، وتحلله غير صحيح، فهو باق بإحرامه حتى أنه جاءه الحج وحج، فيصير قارنا وأدخل الحج على العمرة. وأرجو أن لا شيء عليه، لأنه تحول من كونه متمتعا إلى أن صار قارنا، ويعذر في بعض الأمور التي عملها جهلا كلبس المخيط. يقول: أعمل في شركة صناعية أقيمت كل منشآتها من قروض ربوية من بنوك دولية، فما حكم الراتب الذي أتقاضاه مع العلم أنني أعمل في إدارة الصيانة؟ ابحث عن غيرها خير لك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول: إلقاء يمين الطلاق من الزوج بينه وبين نفسه وفي نيته الطلاق فعلا ولم تعرف الزوجة، فهل هذا اليمين يحسب عليه أم لا؟ نقول: هل هو ألقاه تلفظ به أم أنه حدثته نفسه؟ إذا كان حديث النفس من دون تلفظ فلا شيء فيه ولا يترتب عليه شيء، أما إذا كان تلفظ به بلسانه ولو كان سرا، المهم أنه حرك به لسانه، فإنه يقع. أما إذا لم يتحرك لسانه به وإنما كان مجرد خاطر في النفس فإن هذا لا يؤثر. أما كون الزوجة تعرف أو لا تعرف فهذا لا يترتب عليه شيء، لا دخل للزوجة في أنها علمت أو لم تعلم، هذا خالص حق الزوج. إذا طلق وحده وهو مغلق الغرفة على نفسه ولا أحد عنده فإنه يقع الطلاق. هذا يقول: التقسيط عن طريق البنك بالطريقة الشرعية كما يقولون، ما مدى صحة التعامل معه؟ إذا كان كما يقولون طريقة شرعية فهو صحيح، أما إذا كان ليس كما يقولون فإنه لا بد أن نعرف ما هو حتى نستطيع أن نقول صفة الحكم الشرعي. على كل حال، المسألة يجازف فيها بعض الناس، وهي أن بعض الناس إذا احتاج إلى سيارة ذهب إلى فلان من الناس أو إلى المصرف الفلاني ويريد ويقول: أنا أريد السيارة الفلانية وقيمتها مثلا 50,000، فيقول: اذهب إلى أي معرض من المعارض واختر السيارة وتأتينا ونوقع معك العقد وتدفع لنا القيمة، ثم نتصل عليهم ونقول لهم احجز السيارة الفلانية. هذا العمل لا يجوز، لأن هذا بيع ما لا يملك، فالبنك أو غيره من الناس لا يجوز له أن يبيع شيئا إلا وقد ملكه، فإذا باع عليك شيئا قد ملكه ولو زاد عليك السعر التي تباع ب50 باعها ب60 فهذا لا بأس به، المهم أن يكون مملوكا له عند البيع. يقول: ما مدى صحة أن يشتري الإنسان من صاحب دكان ملابس وقهوة وشاي على أن يردها من ثمار مزرعته؟ وقد يكون أكثر من القيمة الحقيقية. أما من جنس الملابس ونحوها فلا بأس بذلك، وأما إذا كان قهوة ورز ونحوها فهذه لا بد فيها من التقابض، إذا أردت أن تعطيه تمرا أو برا أو شعيرا بأرز فلا بد من التقابض في مجلس العقد، ولا يصلح التأجيل فيها. وأما إذا كنت ترد إليه القيمة عبارة عن نقود فلا بأس بذلك أن تؤجل القيمة طالت أو قصرت. يقول أذهب مع أصحابي إلى رحلات برية ويطول بنا المشوار وأضع في السيارة شريطا عبارة عن محاضرة نستمع إلى درس، فهل جلوسنا في السيارة أثناء السير يعتبر من مجالس الذكر؟ نقول ارجع ذلك إن شاء الله، لأن الإنسان محسوب عليه الوقت الذي يقضي، ومنها من هذا الوقت بدلا من أن يستمع إلى قيل وقال أو يستمع إلى غنى أو يستمع إلى موسيقى، يستمع إلى دروس نافعة، يستمع إلى القرآن، يستمع إلى أشياء تذكره بالآخرة، فهذا من الخير الذي يثاب عليه الإنسان بإذن الله تعالى.